لقد بحث مخالفون عن مطعن شرعي يشنعون به علينا ويصدون به الناس عنا، فلم يجدوه فعمدوا إلى الأخطاء فهولوها وعظموها ودندنوا حولها ليل نهار. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ومن المفيد هنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موسى عليه السلام حين ألقى الألواح وجر بلحية أخيه وفقأ عين ملك الموت ولم يعتب عليه ربه، فإنه قاوم فرعون أكبر أعداء الله وتصدى له ولقومه وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة وجاهد في الله أعداء الله أشد الجهاد وكان شديد الغضب لربه، فاحتمل له ما لم يحتمله لغيره. وذنون لما لم يكن في هذا المقام سجنه في بطن الحوت من غضبه، وقد جعل الله لكل شيء قدرا.